نقلت وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا الأنباء عن التصعيدات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ. نشرت وكالتا تاس وتيفيروس وإذاعة سبوتنيك في روسيا ووكالة سينخوا بالصين وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية وصحيفتا تا كونغ باو وون هي باو في هونغ كونغ بالصين والتلفزيون الميانماري والجريدة الفيتنامية هانوي موي والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع بكينيا ووكالة UPI والوكالة الإنترنتية NK News بالولايات المتحدة ووكالة كيوتو اليابانية ومواقع الإنترنت البرازيلي مارشا بيردي ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة توتسي واللجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية. الأخبار عن التوجيهات الميدانية نشرت خبرا مفاد أن القائد المحترم قام بالتفقدات الإرشادية لوحدة شجرة محب الدفاعية الواقية في الجبهة الغربية. هذا ووكالة تيفيروس روسيا والوكالة الكونغوية الديمقراطية والجريدة النيبالية أربان ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة توتسي وسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية وفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا وجمعية بكتوسان لصداقة تشيكية الكورية وصفة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية. الأخبار عن التوجيهات الميدانية نقلت أخبارا تفيد أن القائد المحترم التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر السابع للاتحاد العام الكوري للنقابات وقام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ديونغاكسان للصابون الذي تم بناؤه جديدا وقام بالتفقدات الإرشادية لكاتبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة للوحدة العسكرية رقم 525 للجيش الشعبي الكوري والوحدة الفرعية التعبية للوحدة العسكرية رقم 1344 للجيش الشعبي الكوري. وأبرزت تيفيروس روسيا والتلفزيون الميانماري ومواقع الإنترنت البرازيلي مارشا بيردي ومواقع الإنترنت للجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة توتسي وفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية. الأخبار عن التوجيهات الميدانية أبرزت صور القائد المحترم كيم جونغ.